عليه قال ما فعلت ذلك إلا لخوف من أعداء الله. نحن نحن تبع على أولاد الأمور بحماهم نحن عليهم والعرف والمهجة فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.